أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا قبلهم وكان Thank you. لهم مثلا أصحاب يرضى عليك اللهم صل على النبي يرضى عليك ويجيبك مرة يا مريم أبو غنم الله إذ أرسلنا وما لي لا أعبد الذي النبي. الله الله الله الله. أأتخذ في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ونقلناها إلى حضراتكم من هذه الساحة الطاهرة ساحة مسجد السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك.